أحلامنا الكبيرة وإحنا صغار بتشكلنا لما نكبر، وتوجهاتنا ونوعية الأشياء اللي بنحب نعملها وإحنا بالمدرسة والجامعة بيأثروا على الطريق اللي رح نمشيه. آيات بتحتار لما تعرف عن حالها، لكنها قادرة تحكي لنا قصتها البسيطة والقصيرة. اسمي آيات شاويش، ويمكن مش أسهل إشي أبداً إني أعرف عن حالي كوني بلعب أكتر من دور بالمجتمع، فأنا مهتمة جداً بجميع القضايا اللي بتكون حواليي، وبحاول أعمل تأثير وبحاول أعمل تغيير. ولكن دوري الأهم اللي بحس إنه دائماً هو اللي شكل مين أنا عليه اليوم هو كوني أم. فأنا أم لأربع أطفال، وممنونة جداً جداً جداً جداً لوجودهم بحياتي. آيات كانت طالبة شقية وحركة في المدرسة، ورغم إنها ما درست التخصص اللي حلمت فيه إلا إنها قدرت تتحدى كل الظروف لتكون نفسها وتثبت قوتها وقدرتها على المنافسة حتى في مجالس الطلبة بالجامعة. مرحلة الطفولة مرت كتير بسرعة، اليوم بتفرج بكل الأشياء اللي عم بتكون حوالينا وإيش الأشياء المطلوبة منا، وعن جد هيك بوقف لحظة مع حالي وبقول عن جد متى كبرنا، متى صار مطلوب منا كل هاي التفاصيل وكل هاي الأدوار. طفولتي كانت قريبة شوي من الإشي اللي أنا هلأ فيه، دايماً بركض. بمرحلة المدرسة خليني أحكي كنت بشارك بكل إشي، بكل التفاصيل، بالكشاف، بالأوبريت، وبالمسرح، يعني بالإذاعة المدرسية. دائماً كنت مقربة من المعلمات اللي مسؤولين عن الأنشطة، مقربة من الإدارة كوني أنا واجهة المدرسة، فدائماً كان إلي هذا الدور وهذا الحضور بالتفاصيل اللي بتصير. يمكن أثر علي شوي وقت التوجيهي أنه ما كانوا متوقعين أني أنا أنجح. يعني إحنا كانت امتحانات التوجيهي بشهر 6، إحنا 21/5 كان عنا عرض أوبريت كتير كان حلو، كان عن الاستقلال، فكان يعني كان مميز جدا وكنت حاطة كل طاقتي فيه. طبعا أي تدريبات بتصير بالمدرسة فأنا بدي أترك الحصص وأطلع عشان أشارك بالتدريبات. فلما طلعوا نتائج التوجيهي بعد بشهرين ما كان حدا متوقع انه آيات راح تنجح، بس سبحان الله يعني نجحت. يعني ما جبت معدل كتير بس نجحت. كنت دائما احكي بس يسالوني شو بدك تطلعي بس تكبري، هذا السؤال دائما بسالوه المعلمات بالمدرسه عشان شوي هيك يعني يحاولوا يرشدونا بطريقه او باخرى. كنت احكي بدي اطلع صحفيه، بدي اطلع مذيعه. لما طلعوا نتائج التوجيهي كان معدلي مش عالي ابدا، حتى ما بدخلني جامعه حكوميه، فكان الخيار أنه بجامعة خاصة. وكان كوني من عائلة بسيطة يعني كان مش أسهل إشي أني أكون بجامعة خاصة، مصاريفها كتير عالية وتفاصيلها يعني بدها تفاصيل كتير، ولكن والدي كان يعني قادر على هذا الجانب بهذاك الوقت. فسجلت بجامعة خاصة، سجلت الشيء الأقرب والأبعد. طبعا جامعة اليرموك بالأردن كانت بوقتها بس اللي عم تعمل صحافة وإعلام. سجلت أدب إنجليزي كوني أنا ما جمعت معدل، والجامعة كانت بعيدة، أنا سكان الزرقاء وجامعة اليرموك بإربد. بوقتها بالإنجليزي أنا بالتوجيهي بالإنجليزي تحديدا جايبة 35/70، طبعا يعني شو رايحة تدرسي. فدرست أدب إنجليزي، كملت، تخرجت من الجامعة وبلشت رحلتي. طبعا بالجامعة كمان كنت عم بركض بطرقي الخاصة، نزلت على الانتخابات بعد أول فصلين، كنت أشارك بالأنشطة، يعني عرفت حفل هون وممثل الجامعة هون، كانت تفاصيل كتيرة. بوقت الجامعة كمان كنت عم بشارك بالأندية الثقافية اللي عم بتكون، وفي أندية برا الجامعة، وهون بلشت رحلة جديدة، يمكن عالم مختلف. صرت أعرف مؤسسات بتشتغل أعمال تطوعية، مؤسسات بتشتغل تنمية، وبلشت يعني أكون جزء من الكادر الشبابي اللي عم يعمل هذا الجهد بالمجتمع. لو بدي أحكي على الأهل، يعني كانوا مبسوطين ومش مبسوطين. يعني بالجامعة وقت ما نزلت على مجلس طلبة، انتخابات مجلس طلبة، يعني بابا ما كان أحسن إشي بالنسبة له، كان بالنسبة له إنه مش صح وما بصير وإنت بنت وهاي الأشياء، وإنه بدك تخافي على حالك وهاي الأشياء مش صحيحة، وإنت بتفكري حالك وين عايشة، وإنت بتفكري حالك مع مين. يعني هيك بيترجم خوف الأهل أصلاً بالعادة. كنت لما أطلع على الأشياء التطوعية كانت أمي تغبي يعني تغطي عني، في أشياء كنا نطول فيها شوي للمساء، فأمي إنه يلا فوتي قبل ما يجي أبوكي وهاي التفاصيل. كنت دائما أنسأل سؤال إنه شو بتستفيدي من هاي الأشياء، ليش بتروحي، ليش بتعطي طاقتك وجهدك وكل هاي التفاصيل ومرات بتتحملي المواصلات والطريق وخطر الطريق لبنت لسه هلأ يعني عم بتخوض تجربة الجامعة وتفاصيل الجامعة. هلأ هو الجواب يمكن ما كان حاضر بوقتها، يمكن كنا أقل نضجا، بس كنت أحس إنه هو الإحساس هذا، الشعور بالامتنان، الشعور بالعطاء، يعني كل إشي بتعطيه بينقص إلا العطاء، بتحسي العطاء والحب هو أكتر إشي لما تعطيه بيزيد. فكن دائما أشارك عشان بيحقق غاية جواتي، بيحقق شعور الرضا، قديش أنا مبسوطة، قديش أنا حاسة إنه أنا قادرة أكون بهذا المكان، قادرة أحكي إنه هاي آيات وهذا مكانها. تحقيق آيات لنفسها في الجامعة وبناء ثقتها مع أهلها كان في عنصر رئيسي، مصدر للأمان والثقة والطاقة، واللي صار شريك حياة. بعجقة الحياة هاي تبعت الجامعة وقديش أني أنا مشغولة ودائما وقتي فل ومش قادرة أفضى، حتى الغدا ما كنت أتغدى مع أهلي. كنت جزء من مجموعة شبابية كتير شطورة وكانوا عم بيشكلوا فريق اسمه فريق الزرقاء الشبابي. فهذا الفريق كان من ضمنه شباب وصبايا هم كتير شطورين، يعني هلأ كل حدا فيهم بمكان ويمكن كل حدا فيهم بدولة. تعرفت هون على شريك حياتي رأفت. كان بالبداية هو الملاذ. شو يعني؟ يعني كنت لما أتأخر على البيت وأمي ترن إنه وينك هلأ بيجي أبوكي، كنت أعطي التليفون لرأفت، يعني هو الحدا الناضج أكتر اللي أمي بتوثق إذا هو موجود بالمجموعة إنه الأمور رح تكون تمام. هو كان مصدر يعني أمان مش بس لإلي، لكل المجموعة. فكان دائما هو الشخص اللي خلص يعني كل الأمور رح تكون تمام. فتعرفت عرفت أكتر يعني عن قرب أكتر، يمكن هو اللي بادر بأنه يحكي لي أو يمكن يلمح أنه هو في إعجاب أو هو بحس أنه ممكن يصير إشي لبعدين. ما كان أسهل إشي إنه إحنا عم نرتبط، يمكن من بيئتين مختلفتين، تفاصيل حياتي غير تفاصيل حياته، والمعتقدات مختلفة. يمكن لما منحب ما منفكر بهاي التفاصيل، نفكر إنه أنا معجب أو أنا بحب قلبي دق وبس، ما بفكر ببعدين. بحس إنه أنا كنت أنضج شوي بالموضوع، كنت أضلني أسأل طب وبعدين. صار النصيب وتزوجنا بعد 7 سنين، تعرفنا على بعض كل هاي الفترة 7 سنين. وإحنا دائما بحكي هلأ، يمكن هيك عم بعمل جنب على الأشياء، دائما بس يحكونا إنكم هلأ حاليا إحنا متزوجين إلنا 12 سنة طبعا، إنه 12 سنة وإنتوا كذا وفيش مشاكل وكيف الأمور وكذا. بقولهم إحنا تعرفنا على بعض قبل 7 سنين من الزواج، يمكن خلصنا كل التفاصيل وكل المشاكل اللي ممكن تصير قبل، فإحنا هلأ خلص يعني دارسين بعض كتير منيح. رأفت ضل هو السند لآيات ودعمها في حياتها العملية، وإنه وصلت لأنها تشتغل بمخيم للاجئين بعيد عن بيتها كان قلبها بتقطع على بناتها، بس رأفت كان دايماً موجود معها وقدرت إنها تبني أحلى بيت. بعديها بعد ما تزوجنا بسنة شرفت على الدنيا نايا. نايا هي بنتي الكبيرة، هي صف 5 حاليا، هي أجمل نعمة بصراحة وأحلى نعمة. إحنا لما إجت نايا كل حياتنا صارت مكرسة بس لتفاصيل نايا وشو نايا بدها وشو تفاصيلها وهكذا. بعد نايا بسنة شرفت تايا كمان، فصاروا نايا وتايا مع بعض، هم الأختين اللي كتير أقرب من بعض. بفترة وجود نايا وتايا يعني كانوا صغار لسه، يعني مش بيبيات بس إنه صغار، بنحكي عن 4 سنين وثلاث سنين. بلشت هون أنا أشتغل بمخيم الأزرق. مخيم الأزرق إحنا بنحكي بعيد عن مكان سكني، ساعة رايح وساعة راجع، غير التفاصيل اللي بتصير جوا المخيم مرات بتجبر يعني أو بتجبرني أنا إني أنا أخذ وقت أكتر بالشغل. كنت كتير حس قلبي بيتقطع وأنا عم بتركهم، بس كان رأفت يعني هو الداعم أو هو اللي عم ياخد الدور اللي أنا مش موجودة، فهو عم ياخد هذا الدور. كتير مرات كنت أودي تايا، كانت صغيرة، كان 2.5 أو 3 تقريبا، أوديها وهي نايمة والصبح أرجعها وهي نايمة، فما كنت أشوفها، فكان كتير صعب علي. يمكن بهذا الشغل اشتغلت بس سنة واحدة، بعدين رجعت على الإيربان وصرت أشتغل بالمجتمعات الحضرية أكتر ومع الشباب وأشتغل على التنمية المحلية أكتر. مهم جداً شغلنا مع اللاجئين، ولكن في متسع لأني أشتغل مع الشباب اللي موجودين وعندهم طاقات حلوة. بعد بسنة سنتين مش قادرة أتذكر، بس لا بعد لما صارت تايا 3 سنين فكرت أني أجيب بيبي تاني، فشرفت كادي على الدنيا. كادي هي الحدا الدينامو اللي بيحرك كل الأجواء الحلوة اللي بالبيت. من وقت ما شرفت يعني قبل هلأ 5 سنين من هلأ كانت يعني نقطة فارقة بكل التفاصيل. هي حدا حرك كتير وهيك طيوب كتير والكل بيحبها. قبل 2.5 سنين تقريبا ب 25/12 كان في إيفنت بالبحر الميت، هو زي ختام لمشروع كان للشباب، فكنت أنا منسق للفريق الشبابي فكان لازم أكون معهم. كنت حامل بالشهر 9 وكانوا خايفين يقولوا لي آيات متأكدة أنه رح تروحي، متأكدة أنك رح تقدري؟ كنت أقول لهم أنه يعني لسه في وقت، الدكتور لسه معطيني كمان 2 أسبوع. رحنا على الإيفنت وخلصنا والشباب عرضوا مبادراتهم وعرضوا أفكارهم واستقبلنا الفريق الجديد وكل هاي التفاصيل. رجعنا يوم السبت الأحد بالليل شرف محمد اليوم عمره 2.5. هدول هم عائلتي، كتير بحبهم، كتير هم بيطبطبوا علي بكل التفاصيل اللي بتصير برا البيت، فدائما ممنونة لربنا أنه أوجدهم بحياتي. حياة آيات المهنية والعائلية ما خلتها توقف عن حياتها العلمية، وصحي حلم دراسة الإعلام مرة تانية في خيالها، وطبعا قدرت تحقق هذا الحلم وكان رأفت رفيقها بهاي الطريق. لما صار الحكي عن وقت الخطبة قبل ما نخطب كان رأفت عم يدرس ماجستير، كان بفصله الأخير بس لسه يعني عشان يقدم الرسالة عم ياخد وقت أكتر، وكل مرة عم بيأجل وقت وعم بيمدد وقت. فكان شرط والده الوحيد عمي أنه عشان أروح أخطب لك يلا خلص ماجستير، خلص بخطب لك. فالحمد لله هو أنجز كتير منيح بوقتها. ب 2020 كان رأفت عنده فكرة أنه هو يكمل دكتوراه وأنا أدرس ماجستير، وقال لي يلا منشجع بعض أو ممكن يعني أعمل ماجستير تاني معك، بس أنه يلا أنا وياكي. بهداك الوقت رحنا قدمنا الامتحان بامتحان وطني بالجامعة الأردنية. بهداك الوقت أنا نجحت وهو أصلاً معاه توفل، في يعني مش بحاجة أقدم امتحان. ما طلع لي طبعاً لأنه العدد اللي بياخده، كنت عم بقدم عمل اجتماعي، دراسة عمل اجتماعي، ما طلع لي طبعاً لأنه العدد اللي كانوا عم ياخده كتير قليل. فخلص قدمنا مرة وأخذنا الشغل والتفاصيل، واليوم كيف عم بمر بسرعة وعم نركض الأهل والحياة وكل التفاصيل هاي. ب 2022 رجع طلع قدامي رابط التسجيل لمعهد الإعلام الأردني. تذكرت كتير تفاصيل صارت من قبل، بلشت بدي أقدم، طب الورق وين؟ كيف بدي أعمل؟ والأبليكيشن طويل وتحميل الورق طويل وبده تفاصيل كتيرة. كان رأفت عم يجمع لي الورق ويعمل لي سكان لإلهم ويقول لي لا يلا تمام، بدي أقدم الطلب، طب كيف بدي أقدم الطلب؟ بدي أدفع، وين بدي أدفع وكيف بدي أدفع؟ كنت حاسة إنه ما رح تزبط، يعني أنت بدك تقدم جزء من عدد كبير وبده يصير في امتحان وهيك. كان رأفت دائما يشجعني ويقول لي شو خسرانة، يعني مش خسرانة إشي. سجلت بعد هيك، بعثوا لي إيميل ودعوني على امتحان كتابي، كنت بصراحة مصدومة لسه. رحت قدمت امتحان الكتابي، كنت كتير متوترة وسألت كل الناس اللي بعرفهم ودخلت على النت أدور على الأسئلة وعلى الموقع وكل هاي الأمور. بعدين بدي أستنى نتيجة. بهداك اليوم تحديداً كنت عم بقدم تدريب عن مواضيع بالصحة الإنجابية والجنسية وتوعية الشباب وقديش مهم نعرف عن أجسامنا وعن صحتنا وعن هاي الأمور. وصل إيميل، فأنا كنت كتير متوترة لما شفت الإيميل، كنت خايفة أفتحه. حتى لما فتحت الإيميل وشفت الأشياء اللي فيه كان مكتوب أرقام الجلوس. طب أنا ماشي قدمت وعملت الأمور المطلوبة، ولكن شو بدي ذكرني بالرقم هلأ؟ وأنا متذكرة إنه الرقم يا نهايته 21 يا 22 يا 20، بس في 20 بالموضوع. فكان رقم 22 لم يتأهل للمقابلة، ورقم 20 لم يتأهل للمقابلة، ورقم 21 يتأهل للمقابلة. وأنا شو بده يذكرني إيش الرقم؟ صرت كتير خايفة. اتذكرت وقتها أنت كنت مصورة البطاقة وقت ما دخلنا على الامتحان وبعتيتها لرأفت، دخلت وشفت الرقم كان 21، صرت هيك أزقف والكل يزقف معي والكل مبسط. فكانت الأجواء كلها كتير حلوة وكنت حاسة أني بدي أبلش أعمل إنجاز جديد، بس بصراحة كنت كتير خايفة. وأنا رايحة على المقابلة الشفوية كنت كتير خايفة لدرجة أني صرت أبكي. فكان رأفت أنه شو مالك، ليش بتبكي؟ يعني أنت المفروض تكوني مبسوطة. هلأ هو لأنه معهد الإعلام الأردني بيقدم جزء من الدراسة هو على شكل منحة، فأنه في تعهد وفي التزام، وأنا ساكنة بالزرقاء والمكان بعيد، ففي كتير تفاصيل كنت بفكر فيها. وأنا أم بالنهاية، يعني إذا بدي أروح وأبلش دراسة بمعهد الإعلام، هو موجود مرج الحمام تقريباً، فبدي أأمن كل تفاصيلي الثانية اللي مسؤولة منها أنا، شغلي ما بدي أخسره، وجودي اللي أنا وصلت له بالمجتمع ما بدي أخسره، كوني أم بدي أحافظ على أطفالي وعلى دراستهم وعلى طريقة حياتهم، كل هاي التفاصيل كانت مهمة بالنسبة إلي كنت بفكر فيها، فكنت كتير خايفة. دخلت على الامتحان وطلعت منه وردوا لي خبر بعد فترة إنه تم قبولك في معهد الإعلام الأردني وبلا بلا بلا بلا، كتير كان في تفاصيل تانية، وهم بلشت رحلتي كطالبة صحافة وإعلام حديث بمعهد الإعلام الأردني. فالحلم اللي كنت أحلمه وأنا طفلة بالمدرسة واقفة على الإذاعة المدرسية، يمكن بهاي اللحظة بلشت أحس إنه بقدر أعمله. سألوني سؤال بالمقابلة الشفوية وقتها بتذكر، قالوا لي طب أنت بتشتغلي بالعمل المجتمعي وهلأ عمرك 34 سنة، هلأ أنا 35 مبدئيا، ليش بدك تدرسي إعلام؟ هو بالنسبة لي كان حلم، بس بالنسبة لهم شو يعني حلم؟ أوكي بحلم أكون إعلامية أو بحلم أشتغل بهذا المجال أو حتى أكون جزء من هذا المجال، بس بالنسبة لي كان كتير مهم. جاوبتهم جواب مختلف بصراحة، جاوبتهم أنه أنا بشتغل بالعمل المجتمعي والتنمية، وبحس أنه مهم جداً نسلط الضوء على كتير تفاصيل بتصير الإعلام يمكن ما بتناولها. قديش عنا إعلام مجتمعي؟ يمكن 1% أو جزء كتير بسيط. فكان هذا الجواب اللي دائماً بتذكره، أنه فعلاً هذا دوري، أنا اليوم عم بكمل بالعمل المجتمعي، ولكن بكل تفاصيل الشغل اللي بشتغله بدخل التفاصيل اللي أنا تعلمتها بالمعهد، وبدخل الدور اللي عن جد ممكن يوصل لكتير ناس. مش شرط يكون في عنا إنجاز معروف للناس، بكفي إحنا نكون عارفين قديش تعبنا في حياتنا، والتفاصيل الصغيرة هي بتصنع قصة كل حدا فينا، وللنساء والأمهات تفاصيل أكتر وتحديات بتعمل إنجازاتهم ونجاحاتهم وفرحهم. يمكن كأم عاملة الحياة مش سهلة زي ما بتبين، أو مش وردية مثل ما الناس بتشوفها، أنه أنت قوية، أنت كيف قادرة تلحقي، أو أنه برافو أنك قادرة تلحقي، بتنحكى برافو مرات طبعا، بتفاصيل يومي بتمر كتير بسرعة وكتير بركض، بأبسط الأشياء، ببساطتها لدرجة أنه هل أنا طبخت اليوم عشان أودي مع ابني رز على الروضة لحتى يتغدى على إشي؟ هل في تفاصيل ممكن أعملها عشان لما يروحوا من المدرسة ما يلاقوني يلاقوا إشي يأكلوا؟ هل درسوا اليوم؟ هل قدرت أراجع لهم دروسهم؟ هل مطلوب منهم وسائل أنا عملتها أو لا؟ طبعاً مهم جداً أحافظ على صورتهم بالمدرسة وأدائهم، مش دائماً يشوفوا أمهم بعيدة، والتفاصيل الخاصة كونهم بنات، مهم وجودي الدائم بحياتهم بكل تفاصيلهم، بإيش بيتعرضوا له، بإيش في مواقفهم يسألوا عنها، خصوصاً أني عم بشتغل على هذا الإشي كشغل برا، عم بوعي الناس. معقول أنا أترك أولادي بهاي الحياة اللي هي أبداً مش صعبة؟ اليوم كل إشي عم يتغير، تحديات الحياة مش سهلة، بكل هاي الديباجات اللي عم بتصير حوالي بتخليني دائماً أضلني خايفة. بوقت ما كانت ناية بالروضة، يعني منحكي إحنا كان عمرها 3 سنين وهي كانت أول طفلة عندي، أنا طلبت من المديرة بالروضة عندهم أني أروح وأحكي للأطفال عن موضوع التحرش وكيف ممكن وشو ممكن يعملوا هدول الأطفال. بتذكر بهذيك الجلسة كل طفل كان يجي يقول لي طب عادي أقعد بحضن تيتا، عادي طيب جده، عادي ما بعرف مين، وكان مهم جدا بالنسبة إلي أني أرد عليهم وأحكي لهم إيش الصح وشو لازم يتصرفوا، حتى للأمهات شو ممكن يعملوا بهذاك الوقت، أقل ما فيها أنه ما تجبر ابنك يسلم على حدا إذا هو ما بده أو هو مش مرتاح. فكنت أحس دائما دوري برا وجوا، كنت أحاول يعني هيك أعمل بينهم توازن، بس طبعا في أشياء كتير رح تكون على حساب أشياء تانية، ما بيخلو الأمر من شوية دموع، شوية بكا، شوية لوم أو كتير لوم، لأنه دائما تقسيم الوقت ما بيكون زي ما بدنا أو مش 100% زي ما بدنا. يعني الحمد لله وصلت لمكان أنا فخورة فيه، يكونوا كمان بناتي فخورين فيه أو قادرين يحكوا أنه ماما عم تعمل هذا الإشي بالحياة، فهم دائما متفهمين. حتى ابني يعني ما بدي أهضم حقه لأنه صغير. الحمد لله أنا اليوم مديرة المشاريع بشبكة ناية المجتمعية، رئيسة جمعية تمكين الشباب المجتمعي اللي بتشتغل بقضايا الصحة الإنجابية والجنسية، هي اسمها واي بير اسمها الرسمي. بقدر أحكي أني فخورة بكل التجارب اللي مريت فيها سواء كانت إيجابية أو سلبية، هي شكلتني اليوم، شكلت وجود آيات اللي بيوصلني دائما شعور بالامتنان من لجوء الشباب والصبايا لأنهم يطلبوا، يمكن معلومة صغيرة بيطلبوها أو بيسألوا عنها بالنسبة لهم بسيطة بس بالنسبة لي كتير عظيمة، لأنه بكل الشغل اللي اشتغلته وبكل التجارب اللي مريت فيها أؤمن دائما أنه المعرفة أساس قوة، كل ما كنت تعرف، كل ما كنت قادر تحمي حالك، كل ما كنت قادر توصل حالك لحالة هيك متكاملة من الرفاه اللي أنت قادر تعيش فيه. الحمد لله على كل التجارب.